نلت يا ريح الصبا يوما إلى الأرض الحرم ترد رضا جيران بذي سلمي والله ما زجت دمعا جرام مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طلع البدر علينا من ثني بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع سون أنت بدر أنت نور على نور أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الله أكبر الله أكبر الله محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة